بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. المسألة الثامنة في إمامة باقي الأئمة الاثني عشر عليهم السلام. قال: والنقل المتواتر دل على الأحد عشر، أي على الأئمة الأحد عشر بعد علي بن أبي طالب عليه السلام، مراده الأئمة بعد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، الحسن المجتبى، ثم الحسين الشهيد بكربلاء عليهما السلام، ثم الأئمة التسعة من ذرية الحسين بن علي بن أبي طالب. إذن هذا استدلال بالنص، بالنقل المتواتر، الأحاديث المتواترة. طبعا هذه الأحاديث المتواترة على طوائف، هذا أولا. وثانيا قال: ولوجوب العصمة في الإمام، والعصمة تقتضي النص. ولوجوب العصمة وانتفائها، أي العصمة عن غيرهم، عن غير الأئمة المعصومين الأطهار الأخيار الأبرار، هذا الوجه الثاني. كما كان هناك في إبطال إمامة غير علي بن أبي طالب عليه السلام، قال: ولسبق كفرهم، والله تعالى يقول: لا ينال عهد الظالمين، لأن الشرك ظلم عظيم، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، كما في سورة لقمان. هنا أيضا قال: ولوجوب العصمة وانتفاء العصمة عن غير الأئمة المعصومين، هذا الوجه الثاني. وثالثا قال: ووجود الكمالات فيهم، الكمالات النفسانية والبدنية من العلم والحكمة والشجاعة ومعرفة القرآن ظاهرا وباطنا، فإنهم ورثة القرآن وترجمان الوحي، ولزهدهم وعبادتهم. وهذا دليل استقرائي تثبته الوقائع التاريخية حينما نأتي إلى سيرة الإمام علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه مثلا، لأنه بالنسبة إلى الحسن والحسين هناك أحاديث نبوية: الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. حينما نأتي إلى سيرة الإمام علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام، نجد في كتب السيرة والتاريخ سمي زين العابدين لكثرة عبادته، وما رأت عين ولا سمعت أذن وسراج الدنيا وإلى آخره من كلمات التابعين في حق الإمام زين العابدين. حينما نأتي إلى شخصية الإمام الصادق سلام الله عليه، نجد أيضا تصريحات أئمة المذاهب بأنه ما رأت عين ولا سمعت أذن ولا خطر على قلب بشر أفضل من جعفر بن محمد علما وفضلا وعبادة وتقى، كما يقول مالك بن أنس إمام المالكية مثلا. فكان الإمام الصادق جعفر بن محمد عليه السلام خير الخلق في زمانه، أعلم الناس في زمانه، ولذلك توجهت إليه الأنظار من كافة الأمصار والأقطار، حتى قال منصور الدوانيقي ذات يوم لأبي حنيفة: إن الناس قد فتنوا بجعفر بن محمد، فهيئ له من مسائلك الشداد. وهكذا حينما نأتي إلى شخصية الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام، نجد الشهادة من ألد أعدائه، من هارون يقول أما إن هذا من رهبان بني هاشم. وحينما نأتي ويصرح لولده المأمون العباسي بأن هذا موسى بن جعفر إمام القلوب مثلا، تراجع الصواعق المحرقة لابن حجر وغير ذلك من مصادر المعتبرة عند الفريقين. حينما نأتي إلى شخصية وسيرة الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، كان أعلم الناس في زمانه، وناهيك بمناظراته مع علماء الملل والنحل والأديان والفرق والمقالات والأهواء في مجلس المأمون. تراجع التوحيد للشيخ الصدوق في نهاية الكتاب مناظرات الإمام علي بن موسى الرضا عليه السلام، حتى أذعن له الكل بأنه أعلم الناس في زمانه وأعلم منهم حتى بتوراتهم وإنجيلهم وكتبهم المقدسة. وحينما نأتي كذلك، طبعا مضافا إلى استجابة دعائه سلام الله عليه حينما خرج لصلاة الاستسقاء، حينما نأتي إلى شخصية الإمام محمد الجواد، ظاهرة الإمام المبكرة كما يحلو لبعض المفكرين من علماء الشيعة الإمامية كالسيد محمد باقر الصدر رحمه الله، يعبر عنها بظاهرة الإمام المبكرة. كان الإمام الجواد عليه السلام على حداثة سنه، لكنه أوتي الحكمة، وفصل الخطاب: يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا. يقول عليه السلام لبعض شيعته: فإذا جاز أن يعطي الله سبحانه وتعالى النبوة لمن كان في المهد صبيا، فلما لا يجوز أن يعطي الإمامة من كان كذلك. يا علي بن أسباط، هذا جاء من مصر للبحث والفحص عن حال الإمام الجواد عليه السلام، وكان الإمام حدث السن، لا عمره تقريبا في ذاك الوقت أكثر، يعني في حدود 9 أو 10. يا علي بن أسباط، رواية في الكافي موجودة في المصادر المعتبرة: إن الله احتج بالإمامة بمثل ما احتج النبوة، قال تعالى: وآتيناه الحكم صبيا. ولذلك عقد له المأمون مجلس مناظرة مع قاضي القضاة يحيى بن أكثم، وبان تفوق الإمام الجواد عليه السلام. واستمرت بعد ذلك يعني المناظرة العلمية، وصار يحيى بن أكثم يسأل الإمام: يا ابن رسول الله، جعلت فداك، ما تقول في الحديث الذي يرويه الناس: لو نزل العذاب على أمتي لما نجا إلا عمر. فكان الإمام سلام الله عليه بين هذه الأحاديث التي بعضها شنه أحاديث موضوعة ومجعولة ومختلقة. وحينما نأتي كذلك إلى شخصية الإمام الحسن العسكري عليه السلام، نجد أن هناك إجماعا وجوا عاما في حواضر العالم الإسلامي، خصوصا في سامراء، حيث أشخص الإمام عليه السلام إلى سامراء وأبعد عن مدينة جده المصطفى محمد صلى الله عليه وآله. ومع ذلك إذا قرأتم في سيرة الإمام تجدون هناك جو عام وشعبية ومقبولية، زي ما يقول popularity، مقبولية وشعبية كان يحظى بها الإمام العسكري عليه السلام، على أنه كان في ريعان شبابه لأنه حينما استلم مقاليد الإمامة والقيادة الدينية الإلهية بعد وفاة أبيه الإمام علي الهادي عليه السلام مسموما كما هي عقيدة يعني عامة الشيعة، ما منا إلا مقتول أو مسموم. فكان عمر الإمام الحسن العسكري عليه السلام حدود 22 سنة، وتوفي وعمره 28 سنة، 6 سنوات عاشها الإمام عليه السلام في ظروف عصيبة. مع ذلك كان الإمام العسكري عليه السلام يحظى بشعبية واسعة كبيرة في أوساط الناس، وقد أذعن له من كان قد اطلع على حياته من عامة علماء المسلمين بأنه أعبد الناس وخير الناس وخير الخلق في زمانه. فهذا أيضا من الأدلة العلمية، دليل علمي استقرائي، السيرة والأخلاق، وهذا ما صرح به جماعة من المتكلمين كأبي حامد الغزالي والفخر الرازي، لاحظوا تلخيص المحصل: الاستدلال على النبوة تارة بالمعجزة وتارة بالنص، ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد، ومرة ثالثة الاستدلال بالسيرة والأخلاق، وإنك لعلى خلق عظيم. فهذا دليل علمي واستقرائي. لو لم يكن الإمام الجواد عليه السلام مؤهلا للإمامة الإلهية ومؤيدا بروح القدس لكانت أعظم فرصة ذهبية لأمثال مأمون العباسي، وإن جاء به في مجلس المناظرة لكان فرصة لابن العباس أن يبطلوا خط الإمامة وفكرة الإمامة المنصوصة، وأن الإمامة في الأعقاب من بعد الحسين عليه السلام وفي ذرية الحسين وأولاد الحسين. ومع ذلك ظهر للعيان تفوق الإمام الجواد عليه السلام. فهذا أيضا التفت جيدا، هذا دليل علمي استقرائي من خلال دراسة السيرة والمسيرة والأخلاق لشخصيات الأئمة عليهم السلام. كما قرأنا عن الطوسي رحمه الله هنا في تجريد الاعتقاد الدليل على أفضلية الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، ما استشهد قال بأنه أعبد الناس وأحلم الناس وأسدهم رأيا وأزهد إلى آخره. هذا دليل علمي استقرائي لمن لا يقبل بالأدلة العقائدية والكلامية وحسن قبل الاستدلال بالسيرة والأخلاق. قال: والنقل المتواتر دل على الأحد عشر، هذا أولا، وجه الأول بالنص الإمامة المنصوصة. ثانيا: ولوجوب العصمة وانتفاء العصمة عن غير الأئمة عليهم السلام ثانيا، ووجود الكمالات فيهم هذا ثالثا. لذلك قال الشارح العلامة الحلي رحمه الله لما بين، أي المحقق الطوسي نصير الدين الطوسي محمد بن الحسن الطوسي رحمه الله، لما بين أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو علي بن أبي طالب عليه السلام، شرع في إمامة الأئمة، يعني في إثبات إمام إقامة الدليل والحجة على إمامة الأئمة الأحد عشر من بعد علي بن أبي طالب عليه السلام، وهم بالترتيب: أولا الحسن بن علي المجتبى السبط الأكبر لرسول الله محمد صلى الله عليه وآله، بحر علم وحكمة ثم تقوى، كل من جاء يستقي منه يروى، وله حلم من الطود أقوى، حلمه لو به وازن رضوى لغدا راجحا على رضواها، كما يقول اللهم صل على محمد. هذه للشيخ برج العمران للزكي بن فاطم سبط طاها، مكرمات أعيى الورى إحصاها، بحر علم وحكمة ثم تقوى، كل من جاء يستقي منه يروى، كريم أهل البيت. وله حلم من الطود أقوى، حلمه لو به يوازن رضوى، جبل رضوى، لغدا راجحا على رضواها. وهم الحسن بن علي المجتبى عليه السلام، ثم أخوه الحسين الشهيد بكربلاء سلام الله عليه، ثم الإمامة في أولاد الحسين وذرية الحسين عليه السلام، تسعة أئمة، تاسعهم قائمهم المهدي المنتظر عجل الله تعالى فرجه. ثم علي بن الحسين زين العابدين سلام الله عليه. هني بالمناسبة ذاك الشاعر شو يقول؟ سموك زين العابدين تهكما مثل البصير، كناية عند العمى، مسمي روحك زين العابدين، زين العابدين انت. على كل حال سموك زين العابدين تهكما مثل البصير، هو عم يقول كناية عند العمى، العابدون بنو النبي المصطفى، من لست زينهم ولو طلت السماء. ايه، ثم علي بن الحسين زين العابدين، واحد مسمي روحه زين العابدين، واحد أمير المؤمنين، واحد ثم محمد بن علي الباقر عليه السلام، إذا أدركته يا جابر فاقرأه عني السلام، باقر علم النبيين. ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، طبعا حين قال ثم محمد بن علي الباقر، هذا من هنا يختلف الشيعة الزيدية عن الشيعة الجعفرية الإمامية، لأنهم يقولون بإمامة زيد الشهيد سلام الله عليه، أما أنه كان تقيا وورعا وصدوقا، لا تقول خرج زيد، روايات في الثناء عليه في أصول الكافي من الإمام الصادق رحم الله عمي زيدا، أما أنه لو ظفر لوفى وأعادها أي الخلافة، وضعها في موضعها، وغير ذلك في الثناء على زيد بن علي بن الحسين سلام الله عليه أجمعين. كان فقيها تقيا من فقهاء آل محمد، وزعيما وثائرا بحق، وكان خروجه مرضيا عند الأئمة عليهم السلام ومباركا، ولكن مع ذلك في عقيدة الشيعة الإمامية لم يكن هو بالإمام المعصوم المنصوص عليه، وإن كان في أعلى درجات الفضل والفقه والعلم والزهد والتقوى والورع. فراجعوا الروايات في الثناء على زيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه في أصول الكافي على سبيل المثال. فلذلك قال ثم محمد بن علي الباقر عليه السلام، ثم جعفر بن محمد الصادق عليه السلام، الذي يعد من أشهر أئمة الشيعة الإمامية، ولهذا يطلق على الشيعة بالجعفرية نسبة إلى جعفر الصادق عليه السلام، ويعد من أكثر الأئمة التسعة مقبولية لدى جمهور علماء وعوام أهل السنة. ثم جعفر بن محمد الصادق، ثم موسى بن جعفر الكاظم سلام الله عليه، المدفون بالكاظمية في بغداد وقبر ببغداد. إيش يقول دعاء الخزاعي؟ لنفس زكية تضمنها الرحمن بالغرفات. ثم ولده علي بن موسى الرضا عليه السلام، وقبر بطوس، يا لها من مصيبة ألحت على الأحشاء بالزفرات. ثم ولده محمد الجواد التقي الجواد عليه السلام جواد الأئمة، ثم ولده علي الهادي النقي عليه السلام، ثم ولده الحسن العسكري عليه السلام، ثم الإمام الثاني عشر المهدي القائم المنتظر عجل الله تعالى فرجه. هنا بعد راجع، أولا إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات للمحدث الشيخ الحر العاملي، إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات، بالنص والمعجزة كرامات الأئمة عليهم. اثنين كتاب منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر للشيخ لطف الله الصافي القلبهيقاني، بعد من المراجع الكبار الآن في الحوزة العلمية بقم المقدسة، منتخب الأثر في الإمام الثاني عشر، روايات من طرق الخاصة والعامة من الصحاح والسنن والمسانيد فيما يرتبط بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه. بعد من المصادر، لأن ما نقدر احنا نستوعب هذا البحث بتفاصيله، لكن هذه رؤوس أقلام كمصادر نافعة، إكمال الدين للشيخ الصدوق، الإرشاد للشيخ المفيد، الغيبة للنعماني، الغيبة للشيخ الطوسي شيخ الطائفة محمد بن الحسن الطوسي، وليس المحقق الطوسي مؤلف تجريد الاعتقاد، الاسم واللقب واحد محمد بن الحسن شيخ الطائفة صاحب التهذيب والاستبصار الفقيه المتكلم المفسر صاحب التبيان تهذيب الأحكام، تلميذ الشيخ المفيد والسيد المرتضى علم الهدى، الكافي للكليني المجلد الأول أصول الكافي، بحار الأنوار بعدل العلامة المجلسي، وكتاب في رحاب العقيدة للسيد محمد السعيد الحكيم، أصول العقيدة للسيد محمد السعيد الحكيم، بحث حول المهدي للسيد محمد باقر الصدر. هذا أنا يعني بحسب قناعة الشخصية يعد أفضل بحث يعني كتب في قضية الإمام المهدي، على أنه موجز ومختصر، فيه عمق، فيه تجديد، فيه إبداع، يجب على كثير من الإشكالات حول قضية الإمام المهدي سلام الله عليه. وعلى أساس شنو أصول البحث العلمي والقواعد المتبعة في العلوم الحديثة بالأدلة العلمية الأدلة الاستقرائية، بحث حول المهدي، بحث حول المهدي، إثبات الهدات بالنصوص والمعجزات للشيخ الحر العاملي صاحب وسائل الشيعة. بعد أكو موسوعة الإمام المهدي، منها كتاب تاريخ الغيبة للسيد محمد صادق الصادر اللي هو تلميذ السيد محمد باقر الصادق، وكتاب بحث حول المهدي هو كان مقدمة لهذه الموسوعة، وأثنى عليها في نهاية هذه المقدمة بحث حول المهدي أثنى على هذه الموسوعة. فهذه تقريبا يعني من المصادر النافعة، على أنها من مصادر الشيعة الإمامية، لكن فيها أيضا في ثناياها يعني كثير كثير من مصادر المعتبرة عند أهل السنة، ككتاب منتخب الأثر مثلا يبدأ بصحيح البخاري وصحيح مسلم وسنن الترمذي وابن ماجه ومسند أحمد وإلى آخره، تبركا وتيمنا ورد هذا في الكتب الثلاثة، في الكافي، في الفقيه، موجودة الرواية في العروة الوثقى ذكرها السيد اليزدي في سجدة الشكر، تسمى حسنة عبد الله بن جندب البجلي، الرواية معتبرة. مثلا الكلين يرويها عن علي بن إبراهيم عن أبيه بسند معتبر. ب بإسناده عن موسى بن جعفر عليه السلام. يعني يقول روى عبد الله بن جندب عن موسى بن جعفر عليه السلام أنه قال تقول في سجدة الشكر اللهم إني أشهدك, وأنت ساجد طبعا, اللهم إني أشهدك وأشهد ملائكتك وأنبياءك ورسلك وجميع خلقك أنك أنت الله ربي, والإسلام ديني, ومحمد النبي, وعليا والحسن والحسين, وعلي بن الحسين, ومحمد بن علي, وجعفر بن محمد, وموسى بن جعفر, وعلي بن موسى, ومحمد بن علي, وعلي بن محمد, والحسن بن علي, والحجة بن الحسن بن علي, أئمتي بهم أتولى, ومن أعدائهم أتبرأ, اللهم إني أنشدك دم المظلوم ثلاثا, اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأعدائك لتهلكنهم بأيدينا وأيدي المؤمنين, اللهم إني أنشدك بإيوائك على نفسك لأوليائك لتظفرنهم بعدوك وعدوهم, أن تصلي على محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثلاثا, وتقول اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر ثلاثا, ثم تضع خدك الأيمن على الأرض وتقول يا كهفي حين تعين المذاهب وتضيق علي الأرض بما رحبت, ويا بارئ خلقي رحمة بي وكنت عن خلقي غنيا, صل على محمد وآل محمد وعلى المستحفظين من آل محمد ثلاثا, ثم تضع خدك الأيسر على الأرض وتقول يا مذل كل جبار ويا معز كل ذليل قد وعزتك بلغ بي مجهودي ثلاثا, ثم تعود للسجود سجدة ثانية وتقول 100 مرة شكرا شكرا, ثم تسأل حاجتك إن شاء الله. فهذه الرواية حسنة البجلي التي ذكرها السيد اليزدي في العروة الوثقى, سيد محمد كاظم الطبطبائي اليزدي, تدل بوضوح على أسماء الأئمة المعصومين, وهي مروية عن الإمام الكاظم عليه السلام, وفيها النص الصريح, وهي رواية معتبرة سندا, رواية صحيحة, إنما يقال لها حسنة لأجل إبراهيم بن هاشم والد علي بن إبراهيم, وإلا فالرواية صحيحة بالاصطلاح. فيها النص الصريح على أن الحجة بن الحسن بن علي هو ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام, الولد الصلبي من ولد ومن صلب الإمام الحسن العسكري عليه السلام. قال واستدل على ذلك بوجوه ثلاثة. الأول النقل المتواتر من الشيعة خلفا عن سلف. طبعا هذا النقل المتواتر أيضا روايات على طوائف ورد أيضا متواترا من الروايات ما دل على أن الأئمة أو الخلفاء أو يكون بعد 12 أميرا كلهم قريش, هذه الروايات أيضا مروية بما يفيد الاطمئنان والقطع واليقين على صدورها من النبي صلى الله عليه وآله. النقل المتواتر لأنه تواتر على 3 أقسام, تواتر لفظي معنوي إجمالي, فهنا النقل متواتر تواترا لفظيا ولو بما يكون محفوفا بالقرينة القطعية من الشيعة خلفا عن سلف, فإنه يدل على إمامة كل واحد من هؤلاء الأئمة المعصومين بالتنصيص والنص الصريح. وقد نقل المخالفون ذلك من طرق متعددة, تارة على الإجمال وأخرى على التفصيل, هذا اللي قلت أنا بأنه على طوائف الروايات. مثلا طائفة من الروايات تقول بأن الأئمة بعد الحسين من ذريته وهم 9 تاسعهم قائمهم, هذه طائفة من الروايات. طائفة من الروايات حبيبي متواترة تقول المهدي من ولد فاطمة, حتى ابن خلدون لم يستطع وإن حاول التشكيك في مقدمته في هذه الروايات, نقل أظن 23 رواية في مقدمته ابن خلدون. أربع روايات ما قدر يناقش بيها. ولهذا يصرح علماء السلفية إلى يومنا هذا بأن المهدي من الغيب ويجب الاعتقاد والتصديق والإيمان به، لأن رسول الله أخبر بأنه لا بد من ظهور المهدي في آخر الزمان، وهو من ولد فاطمة عليه السلام. لهذا ابن خلدون يقول قد اشتهر بين المسلمين في كافة الأمصار والأقطار أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل من ولد فاطمة يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما وجورا. ورد هذا الحديث بنقل متواتر بما يزيد على 100 طريق، لعلهم 120 طريق لحديث لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد، أنه لا بد وأن يخرج المهدي في آخر الزمان يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأ ظلما. وقد صرح بذلك أيضا جماعة حتى من علماء الصوفية، ومنهم ابن عربي صاحب الفتوحات المكية، فقد نقل عنه الشيخ عبد الوهاب الشعراني في المبحث 65 من كتاب اليواقيت والجواهر الصفحة 145 مجلد الثاني المطبعة الأزهرية المصرية سنة 1307 هجرية. قال الشعراني، الشيخ عبد الوهاب الشعراني في اليواقيت والجواهر، قال: وعبارة الشيخ محي الدين اللي هو ابن عربي، سامع عن ابن عربي؟ معروف صاحب الفتوحات المكية وفصوص الحكم. قال الشعراني: وعبارة الشيخ محي الدين في الباب 366 من الفتوحات، هكذا بالنص الذي نقله شيخ عبد الوهاب الشعراني في كتابه اليواقيت والجواهر، قال: واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام، لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة. يلي أمور المسلمين، يعني يمسك بزمام الأمور، تكون بيده مقاليد الأمور حتى يلي ذلك الخليفة، هذا الخلفاء خليفة الله في الأرض، حتى يلي ذلك الخليفة. طبعا لا بد من خروج المهدي. أيضا ورد عندنا روايات تقول بأن خروج المهدي يكون في يوم السبت، في يوم عاشوراء، وهو يوم السبت الذي قتل فيه الحسين بطف كربلاء في وتر من السنين. أيضا هذا موجود في الرواية. عبارة ابن عربي، عبارة ابن عربي الآن قال: لا بد، واعلموا أنه لا بد من خروج المهدي عليه السلام، لكن لا يخرج حتى تمتلئ الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، ولو لم يكن من الدنيا إلا يوم واحد طول الله تعالى ذلك اليوم حتى يلي ذلك الخليفة، وهو من عترة رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ولد فاطمة رضي الله عنها، جده الحسين بن علي بن أبي طالب، ووالده الحسن العسكري ابن الإمام علي النقي بالنون، ابن محمد التقي بالتاء، ابن الإمام علي الرضا، ابن الإمام موسى الكاظم، ابن الإمام جعفر الصادق، ابن الإمام محمد الباقر، ابن الإمام زين العابدين، ابن الإمام الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، إلى آخر كلامه. طبعا اللي مطبوع الآن في الفتوحات المكية تختلف العبارة، اللي موجود الآن في الطبعة هذه المتداولة العبارة هكذا: اعلم أن لله خليفة يخرج، وقد امتلأت الأرض جورا وظلما فيملأها قسطا وعدلا، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يلي هذا الخليفة من عترة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من ولد فاطمة يواطئ اسمه اسم رسول الله جده الحسين بن علي بن أبي طالب، بس ما موجود. عارف شلون؟ فلهذا نقلها أيضا في كتاب منتخب الأثار الشيخ لطف الله الصافي البيجاني، هذا من المراجع من الفقهاء المعاصرين في حوزة قوم المقدسة، وهو الذي صلى على جثمان آية الله السيد محمد رضا البيجاني رحمه الله. فالغرض كان يعتب على أنه هذا من التلاعب والتحريف يعني في الكتاب الأصلي لابن عربي فتوحات المكية. نرجع إلى عبارة الشارح العلامة الحلي رحمه الله، قال: كما روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم متواترا أنه قال للحسين عليه السلام: هذا ابن إمام، ابن إمام، أخو إمام، أبو أئمة تسعة، تاسعهم قائمهم، وغير ذلك من الأخبار. وروي عن مسروق وقال: بينا نحن عند عبد الله بن مسعود إذ قال له شاب: هل عهد إليكم نبيكم صلى الله عليه وآله وسلم كم يكون من بعده خليفة؟ قال: إنك لحديث السن، وإن هذا شيء ما سألني أحد عنه. نعم، عهد إلينا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون بعده 12 خليفة عدد نقباء بني إسرائيل. هذا الوجه الأول، النقل المتواتر. لكن أنا أشرت لها النقطة أنه قد تكون هذه الأخبار يعني طوائف منها مستفيضة محفوفة بقرائن قطعية تدل على شنه الصدور. مثال شلون يعني خبر محفوف بالقرينة؟ الأمل لما نجي إلى قصيدة دعبل، هذا أيضا بأسانيد معتبرة، نقل مستفيض، تراجع على سبيل المثال إكمال الدين لشيخ الصدوق حينما أنشد دعبل الخزاعي القصيدة وصل إلى هذا البيت، قال: خروج إمام لا محالة خارج، خروج إمام لا محالة، لأنه وارد في الروايات طائفة أيضا أن المهدي من المحتوم، خروج المهدي من المحتوم، خروج السفياني من المحتوم، اليماني من المحتوم، العلامات الحتمية بعد ما فيها بداء، هذا التعبير موجود في الروايات، مثلا 5 علامات محتومات السفياني واليماني إلى آخره. أكو بعض الروايات لا بد من ذلك، أو أنه من المحتوم مثلا، ونحو هذه التعابير حول علائم وعلامات ظهور المهدي أجل الله تعالى فرجه. هنا في قضية دعبل الخزاعي قال: خروج إمام لا محالة خارج يقوم على اسم الله والبركات، يميز فينا كل حق وباطل ويجزي على النعماء. فالتفت الإمام الرضا: أتعرف من هذا الإمام ومتى يخرج؟ قال: لا رسول، لكن سمعتنا هذا الحديث، لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم حتى يخرج رجل منكم يملأه قصة وعدلة بعد ما ملأ الظلم وجعل. فهذا متواتر، الإمام الرضا هو ثامن الأئمة، ثامن الحجج الهداة عليهم الصلاة والسلام. فقضية يكون بعد 12 خليفة وأميرا ونحو ذلك من التعابير، التفت لها القضية، يعني هذا كان متواتر وشائع شيوعا منتشرا بين جمهور المسلمين. وإلى ذلك الوقت الذي نقل فيه البخاري هذه الأحاديث لم تكتمل سلسلة الأئمة 12. هذه نقطة جدا مهمة في البحث، يعني كانوا يخبرون بقضية يكون لا يزال هذا الدين عزيزا ما وليهم 12 خليفة والآخره قبل أن تكتمل سلسلة الأئمة. إخبار بقضية المهدي شائع من أيام النبي صلى الله عليه وسلم، وشائع في أيام بني أمية، ولم نرى شنو في قضية لما صلب زيد الشهيد ووضع بالكناسة أيام هشام عبد الملك، ولم نرى مهديا على الجذع يصلب وهالشكل قاعدين. فقضية يعني، وأيضا قضية النفس الزكية محمد بن الحسن، محمد بن عبد الله بن الحسن بن الحسن المثنى، على أساس أنه فيه علامات المهدي، ملتفت لهذه النقطة. فقضية المهدي كانت شائعة في أوساط المسلمين إلى درجة أن خلفاء ملوك بني العباس صاروا يلقبوا أنفسهم مثل المهدي العباسي، عرب. فهذه نقطة جد مهمة في البحث، يعني مش أنه أول صار الحدث بعدين جت الروايات، لا، الروايات موجودة من قبل. الآن مثلا في روايات علائم الظهور تقرأ في المجلد 60 من بحار الأنوار مثلا، هكذا رواية اللي المجلسي من قبل 300 سنة وينقلها من قبل 1000 سنة. ذاك الوقت ما حد يلتفت، لكن في أيامنا هذه عجيب هذه الرواية. يعني لما واحد يقرأ هذه الرواية ذاك الوقت يمر عليها مر الكرام. فبعض الأحداث أو بعض العلامات أو بعض الحوادث اللي حصلت ما كانت ربما متوقعة. فهذه الرواية مثلا عن الإمام موسى الكاظم عليه السلام قال، هذه رواية المجلسي في البحار مجلد 60، رجل من قم، لو قال رجل من الكوفة كان في علماء في الكوفة ذاك الوقت أو من المدينة المنورة مثلا كانوا في أصحاب الإمام الصادق. فهذه الرواية تقول رجل من قم يدعو الناس إلى الحق، يجتمع معه قوم كزبر الحديد لا تزلهم الرياح العواصف، لا يملون من الحرب. فيها رجل من قوم، فيها يدعو الناس للحق، فيها يجتمعه قوم، فيها لا يملون من الحرب ولا يجبنون، وعلى الله يتوكلون، العاقبة للمتقين. هذه الرواية وين؟ في البحار المجلسي. فالإخبار بقضية الإمام المهدي سلام الله عليه وقضية أن الأئمة 12 نقلها أئمة وحفاظ أهل السنة قبل أن تكتمل السلسلة. فدعمل يخبر يقول خروج إمام لا محالة، وكان بعض أصحاب الإمام رضا يتمنى أن يكون هو القائم، فالإمام يخبرهم. في هذه الرواية يقول الإمام رضا عليه السلام الإمام بعدي ولدي محمد، وبعده ولده علي، وبعده ولده الحسن، وبعده الحجة المنتظر في غيبته المطاع في حضوره، لا تنقضي الليلة والأيام حتى يخرج فيهم الألات قصا وعدلا، وهكذا. فهذه نقطة مهمة كما أنا قلت في بحث سابق، روايات اللي في فضائل ومناقب أمير المؤمنين التي يستفاد منها أفضلية الإمام والناس والوصية، إن هذا أخي ووصيي وخليفتي فيكم، لم تودع في كتب عقائدية، وإنما نقلها وأرسلها الطبري في تاريخه إرسال المسلمات حديث الدار. انتبهت لهذه النقطة. حتى لو أحد يقول والله هذا البحث شنه فيه نوع من التحيز وعدم الموضوعية، هذا كتاب عقائدي مجمع به هاي الأحاديث، لا، هذا في كتاب تاريخ، في كتاب أخلاق، في كتاب ما أدري إيش. فكانوا يرسلون هذه الأحاديث أو يودعون هذه الأحاديث وينقلونها بشكل تلقائي عفوي دون شنه غرض عقائدي. فهذا بحساب الاحتمالات مما يبعث في نفس الباحث الاطمئنان والوثوق إلى درجة كبيرة جدا تصل شنه إلى قناعة بأن هذه أحاديث فعلا مروية وصادرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهت لها النقطة مهمة جدا. على كل حال، وأيضا قال دعبل إلى الحشر حتى يبعث الله قائما يفرج عنا الهم. هذا أيضا طائفة من الروايات تتكلم بلسان أنهم 12 كعدة نقباء بني إسرائيل. هذا المضمون أيضا مستفيض، يعني هني قرائن موجودة. شلون قرائن؟ خبر محفوظ القرائن القطعية، إنسان عمره 90 سنة وشيبة وطاعن في السن ومريض ياخذ علاج ومن يوم ليوم مودينا مستشفى. ثم يأتي إنسان ثقة ويخبر يخبرك الثقة بأنه ترى فلان مات، وتمر على باب داره وتسمع صوت صيحة وبكاء وكذا، علامات اللي شنه قرائن وشواهد تؤكد وتؤيد شنه خبر الوفاة. فهذه أخبار محفوفة بالقرائن الدالة على الاطمئنان بالصدور. زين، نرجع الآن إلى الوجه الثاني. قال قد بينا، الوجه الثاني قد بينا أن الإمام يجب أن يكون معصوما، وغير هؤلاء ليسوا معصومين إجماعا غير الأئمة الاثنى عشر. يعني أحد قال مثلا أن الوليد بن يزيد بن عبد الملك هذا أو أمثال. فتعينت العصمة لهم، هذا بعد تقراه في الأغاني لا بالفريد الأصفهاني وحبابة وسلامة ومات على قبر معشوقته، أو اللي خليها تطلع تصلي بالناس صلاة الصبح في المسجد، ها تهددني بجبار عنيد فهان ذاك جبار عنيد، وإذا قابلت ربك يوم حشر فقل يا رب. هذا الخلفاء، هذا فتعينت العصمة للأئمة الاثنى عشر، وإلا لزم خلو الزمان عن المعصوم. أيضا قل طائفة من الروايات متواترة تقول لولا الأرض لساخت الأرض، أو لو لم يكن في الأرض إلا رجلان لكان أحدهما الحجة. هذه روايات، طائفة من الروايات متواترة. وقد بينا استحالة خلو الأرض أو الزمان عن الإمام المعصوم. إني جاعلك للناس، ما دام هناك ناس إذن هناك إمام، إني جاعلك للناس إماما. الوجه الثالث أن الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها، يعني علم وحكمة وشجاعة، مؤهلات الإمامة. ولهذا الباب في الكافي أنهم في العلم والطاعة والشجاعة سواء مثلا. الوجه الثالث الكمالات النفسانية، يعني مؤهلات الإمامة كاملة موجودة، وإلا يقبح على الله تعالى أن يجعل الناس إماما وهو غير مؤهل وجامع لشرائط الإمامة الإلهية. أن الكمالات النفسانية والبدنية بأجمعها موجودة في كل واحد منهم، يعني بحيث لو سنحت له الفرصة لكان يؤدي على أحسن وجه. وكل واحد منهم من الأئمة عليهم السلام كما هو كامل في نفسه كذا هو مكمل لغيره، كالنور ظاهر لنفسه ومظهر لغيره. وذلك يدل، وتقرأ آية النور فيها أيضا روايات في الكافي من بطون القرآن، لسنا الآن نطوي عنها كشحا لأن فيها معاني إن حديثنا صعب مستصعب. وذلك يدل على استحقاقه الرياسة العامة، يعني شؤون الدين والدنيا نيابة عن النبي، الإمامة، الزعامة الدينية والسياسية، الرئاسة العامة الشرعية أو الولاية الشرعية العامة أو الولاية المطلقة ما شئت فعبر، أو الإمامة بالأدق، لأنه أفضل من كل أحد في زمانه، بينا الدليل العلمي والاستقرائي. ويقبح عقلا تقديم المفضول على الفاضل، فيجب أن يكون كل واحد منهم إماما، وهذا برهان لمي، يعني يفيد القطع واليقين. هنا روايات في الكافي مجلد الأول صفحة 229، رواية بسند صحيح، علي بن إبراهيم عن أبي عن ابن أبي عمر عن ابن أزينة عن بريد بن معاوية قال قلت لأبي جعفر عليه السلام الإمام الباقر قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. قال إيانا عنا وعلي أولنا وأفضلنا وخيرنا بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الرواية في المجلد الأول أصول الكافي صفحة 229. رواية الثانية محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن جميل بن صالح عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، من الروايات الصحيحة سندا، كما أن الأولى صحيحة أيضا سندا. في قوله تعالى لتركبن طبقا عن طبق، قال يا زرارة، هذا الإمام الباقر عنده روايات سلام الله عليه يعني صريحة شديدة اللهجة، تصريحات شديدة اللهجة كما يقال، يا زرارة أولم تركب هذه الأمة بعد نبيها طبقا عن طبق في أمر فلان وفلان وفلان. هنا في الكافي أيضا بإسناده عمار الساباطي موثقة عن منزلة الأئمة، هذا مرتبط في الوجه الثالث أن كل واحد من الأئمة فيه مؤهلات الإمامة. قال عمار الساباطي: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: بما تحكمون إذا حكمتم؟ يعني لو قدر إذا ظهر المهدي القائم المنتظر سلام الله عليه، بما تحكمون إذا حكمتم؟ قال: بحكم الله وحكم داود، فإذا ورد علينا الشيء الذي ليس عندنا تلقانا به روح القدس. وفي رواية ثانية في نفس السياق: بحكم الله وحكم آل داود وحكم محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويتلقانا به روح القدس. بالنسبة إلى الروايات عن ولادة ووجود الإمام المهدي المنتظر الإمام الثاني عشر عجل الله تعالى فرجه، أنقل لك من الإرشاد للشيخ المفيد بعض الروايات الصحيحة سندا معتبرة وموجود بعضها في الكافي. الرواية الأولى: أخبرني أبو القاسم عن محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن سعيد بن غزوان، وثقه النجاشي، هذا سعيد بن غزوان، الباقي رواة ثقات. أبو القاسم يعني ابن قولوي صاحب كامل الزيارات، هو شيخ المفيد. عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام قال: يكون بعد الحسين عليه السلام 9 أئمة تاسعهم قائمهم. هذه الروايات مستفيضة موجودة في الكافي، موجودة في إكمال الدين لشيخ الصنوق بأسانيد معتبرة. الرواية الثانية: أخبرني أبو القاسم اللي هو جعفر بن محمد بن قولويه صاحب كامل الزيارات، يعني هذا سند متصل سند معتبر صحيح. أخبرني الشيخ المفيد يقول في الإرشاد: أخبرني أبو القاسم عن محمد بن يعقوب، لأن الكوليني أستاذ ابن قولوي، أخبرني أبو القاسم عن محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى له العطار عن أحمد بن إسحاق من الثقات الأجلاء وممن له سؤال مع العمري في رؤية الإمام سلام الله عليه صاحب العصر الزمان، في الكافي موجودة الرواية، عن أحمد بن إسحاق عن أبي هاشم الجعفري داود بن القاسم قال: قلت لأبي محمد الحسن بن علي عليهما السلام: جلالتك تمنعني عن مسألتك فتأذن لي أن أسألك؟ قال: سل. قلت: يا سيدي، هل ولد لك ولدون؟ سؤال واضح مع أن القضية حساسة، لأنه من علامات التي أشبه فيها المهدي موسى بن عمران قضية خفاء ولادته، تقرأ في إكمال الدين للصدوق: يا سيدي، هل لك ولدون؟ هل لك ولدون؟ قال: نعم. الكافي موجودة المجلد الأول صفحة 264 في الغيبة للطوس أيضا في إعلام الورى. أيضا رواية ثالثة: أخبرني أبو القاسم عن محمد بن يعقوب في الإرشاد المفيد عن علي بن محمد عن حمدان القلانسي ثقة فقيه خير رجال الكشي عن العمري قال: مضى أبو محمد عليه السلام وخلف ولدا له، وغير ذلك حبيبي من الروايات. علائم الظهور موجود في إكمال الدين للشيخ الصدوق، تراجع مثلا 5 علامات أو قدام قيام قبل قيام القائم، موت أحمر وموت أبيض، وروايات كثيرة. السفياني واليماني في الكافي: كفى بالسفياني علامة، رواية صحيحة. السفياني من المحتوم، اليماني من المحتوم، وغير ذلك من الروايات. المسألة التاسعة في أحكام المخالفين. قال: ومحارب علي عليه السلام كفره ومخالفوه فسقه. أقول: المحارب لعلي عليه السلام كافر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: حربك يا علي حربي. ولا شك في كفر من حارب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما مخالفوه في الإمامة وقد اختلف قول علماء الشيعة الإمامية فيهم، فمنهم من حكم بكفرهم لأنهم دفعوا ما علم ثبوته من الدين ضرورة، وهو النص الجلي في إمامة علي عليه السلام الدال على إمامته مع تواتر النص كحديث الغدير وآية التصدق بالخاتم وآية الولاية وغير ذلك من الأحاديث التي مرت عليك، حديث المنزلة والغدير إلى آخر. وذهب آخرون إلى أنهم فسقة وهو الأقوى، يقول علامة وهو الأقوى. المسألة هكذا حبيبي، أنه هناك تصور خاطئ ربما عند البعض، ولهذا يحملون على الشيعة في موقفهم من الصحابة. باختصار هنا نقول أن العبرة بخواتيم الأمور، لذا مر في مناسبتين أو ثلاث أنه قد رجع إلى أمير المؤمنين سلام الله عليه المئات من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وجاهدوا بين يديه في وقعة الجمل وصفين والنهروان. ففي وقعة صفين كان معه 70 بدريا ممن شهدوا بدرا، و700 ممن بايع بيعة الرضوان، لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، وقيل 750 أو 800 ممن شهد وبايع بيعة الرضوان. وفي نهج البلاغة يقول عليه السلام لمعاوية: وإني مرقل نحوك بجحفل من المهاجرين والأنصار والتابعين لهم بإحسان، قد شهدتهم ذرية بدرية وسيوف هاشمية. وفي دعاء الصحيفة السجادية أيضا: اللهم وأصحاب محمد خاصة الذين أحسنوا الصحابة والذين أبلوا البلاء الحسن في نصره وسابقوا إلى دعوته واستجابوا له حيث أسمعهم حجة رسالاته، اللهم وأوصل التابعين لهم بإحسان الذين يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. فالعبرة حبيبي بخواتيم الأمور. فإنه كان الزبير مع أمير المؤمنين وكان موقفه شديدا لما هجموا على دار فاطمة عليه السلام، ومع ذلك لما نشأ ابنه المشؤوم خرج في حرب الجمل على إمام زمانه، يقول لك ابن خالق: عرفتني بالحجاز وأنكرتني بالعراق، ما عدا على ما بدأ. فالعبرة بخواتيم الأمور، حسن العاقبة. لذلك موقف هؤلاء ترك الإمام وعدم نصرة الإمام معصية وذنب كبير كالفرار من الزحف، ولكن قابل للتوبة. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض، فنقول بكلمة واضحة بأن من تاب وأناب وعرف للإمام عليه السلام حقه ومنزلته من رسول الله في قضية الإمامة، فهؤلاء نقول رضي الله عنهم وارضاهم 70 بدريا و700 من بعباء الرضوان. كقضية الحر بن يزيد الرياحي جعجع بالإمام الحسين وحبسه عن الرجوع وروع حرائر الرسالة، ولكن لما تاب وعاد إلى الحسين عليه السلام: هل لي من توبة؟ قال: نعم يتوب الله عليه. جاهد وأبلى بلاء حسنة وكانت عاقبته السعادة الأبدية، فيعد من أنصار الحسين. اللهم إني لا أعلم أصحابا خيرا ولا أوفى من أصحابي ولا أهل بيت أبر ولا أوصل من أهل بيتي، فجزاكم الله عني خيرا. أنس بن الحرث الكاهلي هذا ممن جاهد يوم عاشوراء مع الحسين واستشهد بين يديه، وهو من البدريين الذين شهدوا بدرا وجاهدوا مع النبي صلى الله عليه وآله. وأما المستضعف فالروايات في الكافي موجودة، مجلد الثاني: من عرف اختلاف الناس فليس بمستضعف، عن الصادق عليه السلام. وعن الكاظم عليه السلام: الضعيف يعني مستضعف من لم ترفع إليه حجة ولم يعرف الاختلاف، فإذا عرف الاختلاف فليس بمستضعف. إذن محارب علي عليه السلام كمحارب النبي صلى الله عليه وآله، قال: ومحارب علي كفره ومخالفوه فسقا. المقصد السادس في المعاد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.